أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وما توكل إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، طبعا ما زال يعني حديثنا موصولا عن الأحكام التي تتعلق بالقصر في السفر. وعشان قدر الحاج عبد الرحمن احنا هنعمل يعني مراجعة سريعة لما قلناه في الأحد الماضي. طبعا بينا ان تعلم احكام القصر في السفر هذه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، يعني ينبغي على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يكون عالما بهذه الأحكام الفقهية التي تتعلق بالقصر في الإيه؟ في السفر. وطبعا احنا اتكلمنا قلنا ان هذا الموضوع في أربع أمور أو عناصر أربعة لابد وأن نتحدث فيها حتى نتحدث عن جميع جوانب هذا الموضوع. اتحدثنا في الأسبوع الماضي عن حاجتين، الحالة الأولانية يا ترى أي سفر يبيح لنا القصر؟ ما فيش سفر الإنسان بيسافر لأداء فرض الحج، ودي فريضة، يبقى في سفر واجب، وفي سفر برضه للجهاد في سبيل الله برضه فريضة، وفي عندنا سفر مباح زي الواحد رايح يتنزه رايح يتفسح مش كده، وفي عندنا سفر حرام وتجارة يعني حاجات كلها مباحة يعني، وفي سفر حرام مش كده. فترى هل يعني القصر في السفر هذا يشمل كل أنواع الأسفار ولا بيتعلق بأسفار معينة؟ خلاصة الموضوع عشان برضو ما نتكلمش كتير، قلنا أن جميع الأسفار سواء كان السفر للجهاد في سبيل الله يعني سفر فريضة، أو السفر لأداء واجب كفريضة الحج مثلا، أو السفر للتجارة أو ما إلى ذلك، أو السفر للعمل واحد مسافر عشان يشتغل، أو السفر للتنزه أو التفسح، كل هذه الأسفار طبعا مما لا شك فيه يجوز الإنسان أنه إيه يقصر في هذه الأسفار، يقصر فيها الصلاة. وطبعا استدلنا على الكلام ده هو بالآية الوحيدة في القرآن الكريم اللي بتتكلم عن القصر في السفر، وهي قول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مش كده؟ واتكلمنا عن السفر الحرام، ما إذا كانت الأسفار دي التانية دي كلها أسفار سواء كان للجهاد في سبيل الله أو السفر للحج أو السفر مثلا للعمل أو السفر للتنزه والتفسح كل ديت ماشي، إنما السفر للمعصية لله عز وجل، واحد مسافر عشان يروح مثلا يحضر فرح فيه رقص وفيه مغنيين وفيه خلاعة وفيه اختلاط محرم، ما هو ده سفر حرام ده. واحد مسافر واخد أولاده وراح عشان يروح البحر، وأولاده طبعا عرايا ومراته عريانة وكل ده عشان يروح يحضر في الإيه في البحر، ما هو ده سفر أهو، ده سفر حرام. هل يجوز للإنسان أن يقصر حتى ولو كان السفر حراما؟ قلنا إن أهل العلم طبعا انقسموا إلى فريقين، بعض أهل العلم قالوا لا يجوز القصر في السفر الحرام، لأن إحنا لو إحنا أجزنا له القصر في السفر الحرام يبقى إحنا أعناه على ذلك على معصية الله، والسفر ده رخصة لمين؟ رخصة للطاعات ورخصة للمباحات. والبعض الآخر وكان منهم أبو حنيفة قال لا، كل سفر طالما انه بيطلق عليه اسم سفر يكون سفر واجب، يكون سفر مباح، يكون سفر معصية، ما دام الانسان مسافر ويطلق على انه مسافر فانه يعني ماذا يفعل؟ فعليه ان يقصر الصلاة حتى لو كان الصلاة ايه، حتى لو كان السفر ايه حراما. وطبعا احنا قلنا ده الرأي الراجح اللي احنا بنعمل به، لان ابو حنيفة كان ادلته طبعا ادلة قوية جدا جدا، وبينا ان كون الانسان متلبس بالسفر المحرم، هذه قضية أو هذه مسألة سوف يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها. لكن كونه مسافر هو ده اللي احنا عايزينه، ما دام اسمه مسافر يبقى لابد هنقصر الصلاة، دي مسألة. لكن كون السفر ده هو اللي هو مسافر ده هو حرام، فهذه مسألة ايه؟ مسألة أخرى. وضربت أمثلة على كده زي الإنسان اللي هو مثلا سرق واشترى بهذا المال الحرام، اشترى به ثوبا وصلى بهذا الثوب الحرام، صلى به الفريضة أو صلى به يعني ما كتبه الله تبارك وتعالى عليه، سواء من ايه؟ من فرائض أو من سنن. طب هو دلوقتي صلى، الثوب اللي ستر به جسمه، ستر به عورته، ده ثوب من مال حرام ولا مش من مال حرام؟ من مال حرام. طيب هل الصلاة تحته باطلة ولا صحيحة؟ صلاة صحيحة. قال لا، عرام ان الثوب اللي هو لابسه ثوب من مال ايه؟ من مال حرام، دي مسألة ايه؟ مسألة تانية. لكن شرط صحة الصلاة، شرط صحة الصلاة اسمه ايه؟ ستر الايه؟ ستر العورة. هو بقى ستر العورة، ستر العورة بمال حرام ولا حلال دي مش القضية بتاعتنا. كونوا بقى ستر العورة بمال حرام هذه قضية أخرى يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها. وأنا ضربت برضو مثال براجل وده حدثت بالفعل، راجل بعد ما أدى العمرة جاب جركن مية بتاعة زمزم عشان يغدو وهو مروح يعني، وبعدين الجركن بتاعه ده ناس سرقوه، سرق فسرق جركنا آخر، وهو في الطريق راكب العربية أو الأتوبيس العربية تعطلت وحضر وقت الصلاة وعايزين يصلوا، فالماء اللي معاه الماء اللي إيه؟ اللي مسروقة، فتوضأ بالماء المسروق وصلى. هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة لأنه أدى الإيه؟ أدى الوضوء. الوضوء بقى أداه من ماء يعني حرام أو من مال حلال، دي هذه قضية أخرى يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه، لكنه أدى الإيه؟ أدى ما عليه، لأن الصلاة لا تصح بغير وضوء، فهو أدى الوضوء، يبقى إذن أدى الشرط. ماشي؟ طيب كون بقى أدى الشرط ده هو من ماء غير جائز أو مال أو مال عفوا حرام، هذه قضية أو مسألة أخرى يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها. ماشي؟ يبقى إذن الرأي الراجح أن جميع الأسفار يكون فيها الايه؟ يكون فيها القصر. ماشي؟ ماشي يا عبد الرحمن؟ طيب احنا بينا، انا برضه احب حد عبد الرحمن اختصرت كتير، لان عندنا قصر نوعين، في قصر في العدد وفي قصر في الايه؟ في الاركان، كما ايه؟ كما بينا في المره الماضيه، وبينا ازاي يكون قصر في العدد وازاي يكون قصر في الايه؟ في الاركان. طبعا مش هنعيد بقى الايه الكلام ده كله. المساله اللي بعد كده اللي هي برضو مهمه، هل السفر، هل القصر في السفر رخصه ام عزيمه؟ يعني دلوقتي مسافر رخصه، يعني معناها ان انا بخلي الصلاه رباعيه ركعتين. هل يا ترى كل مسافر الصلاه رباعيه ممكن اصليها ركعتين او اصليها اربعه براحتي رخصه؟ فهي رخصه، انا حر بقى اعمل، انا عايز اصليها اربعه ولا اثنين، ده اسمها ايه؟ رخصه. ولا هي عزيمه؟ عزيمه يعني ايه؟ يعني فريضه. يعني فريضه يعني ايه؟ يعني معناها لازم تصلي ركعتين، وانك لو صليت اربع ركعات هتكون الصلاه باطله، دي اسمها ايه؟ عزيمه. احنا قلنا ان الشافعيه والمالكيه والحنابله قالوا أن القصر في السفر رخصة وليس عزيمة. أن القصر في السفر رخصة وليس إيه؟ وليس عزيمة. واستدلوا طبعًا بالآية القرآنية اللي هي معانا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. ليس عليكم جناح أن تقصروا. فربنا وليس عليكم جناح، يعني ربنا سبحانه وتعالى رفع الإثم ورفع الإيه؟ الحظر. ماشي؟ فكون ربنا يقول لي إذا ضربتم في الأرض يعني بالسفر يعني مسافرين أهو. فليس عليكم جناح اي ليس عليكم اثم او اذن ان تقصروا من الصلاه. يبقى اذن المساله فيها ايه؟ فيها ايه؟ رخصه اهي. فيها رخصه، فيها اختيار. ليس عليكم جناح، يبقى انتم حرين بقى. فده دليل، ده الدليل. وطبعا في استدلوا بحديث لما يعلى ابن أمية قال بيسأل عمر، كان سيدنا عمر مسافر، وبعدين يعلى ابن أمية بيقول له: يا عمر ألسنا آمنين؟ قال: بلى. قال: فلما نقصر الصلاة؟ وما نحن نقصر الصلاة دي احنا مسافرين، طالما ان احنا آمنين لماذا نقصر الصلاة؟ ما فيش لا خوف ولا في أي حاجة. فقال يا يعلى: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال لي: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فبيقول ده انا سألت النبي فقال لي ديت ايه؟ صدقة تصدق الله بها عليكم. ايه اللي صدقة؟ انك تصرخ صلاة ديت صدقة تصدق الله بها علينا. والصدقة دي هل هي امر واجب ولا هي امر ايه؟ جائز او مباح؟ امر مباح، ممكن تعمله، ممكن تتصدق، ممكن ما تتصدقش. فكون النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هي صدقة تصدق الله بها عليكم، يبقى اذا فيها ايه؟ رخصة، اهي ممكن تعمل وممكن ايه ما تعملش. ده الرأي الاولاني. لكن ابو حنيفة قال لك: لا، ده القصر في السفر عزيمة وليس رخصة. يعني ايه؟ يعني لو انت مسافر وصليت الصلاة الرباعية الظهر او العصر او العشاء 4 ركعات بطلت الصلاة عند ابو حنيفة، بطلت الصلاة. ليه؟ لان الفريضة في حق المسافر كام ركعة؟ ركعتين في الصلاة الرباعية. هل يجوز للمقيم اللي هو قاعد يعني مش مسافر ان يصلي الصلاة الرباعية ركعتين؟ ما ينفعش، مش كده؟ لان الفريضة بالنسبة له كام ركعة؟ 4. كذلك المسافر الفريضة بالنسبة له ركعتين، هل يجوز ان هو يخليهم 4؟ لا يجوز ان هم يخليهم 4. وطبعا رأي ابو حنيفة ده هو ده اللي احنا معاه، لان يعني ابو حنيفة استدل باحاديث قوية وهي في النص في الموضوع الحقيقة. وعندنا حديث في صحيح مسلم، قلت لكم حفص بن عاصم بن عمرو بن عمر بن الخطاب، حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يعني سيدنا عمر يبقى جده، سيدنا عمر يبقى جده، جده. يقول: صحبت عبد الله بن عمر في السفر، يعني صاحب عمه، يعني هو مع عمه، فصلى بنا الظهر ركعتين ثم قام وجلس متكئا الى رحله، والتفت الى بعض الناس فرآهم يصلون، فقال: ما يفعل هؤلاء يا ابن اخي؟ ما يفعل الناس بتعمل ايه؟ فقال له: يسبحون. يسبحون يعني ايه؟ يصلون الايه؟ السنه، يصلون صلاه السنه تسمى سبحه. قال: يسبحون يعني يصلون السنه. فقال: لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي، يعني لو كنت انا حصلي السنه كان زمان اتميت الايه؟ الفريضة من باب أولى، لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. طيب الشاهد إنه قال له: يا ابن أخي لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، فقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما زاد على ركعتين حتى مات، وصحبت أبا بكر في السفر فما زاد على ركعتين حتى مات، وصحبت عمر بن الخطاب في السفر فما زاد على الركعتين حتى مات، وصحبت عثمان في السفر فما زاد على الركعتين حتى مات. يبقى اذا عمليه ايه بقى؟ رخصه ولا عزيمه؟ عزيمه، لان مفيش حد منهم غير الحكايه دي خالص. ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الـ الـ الـ الـ في السفر الصلاه الرباعيه 4 ركعات ولو مره واحده، ولو صلاها مره واحده لدلنا على الايه؟ على الجواز، ولكنه لم يفعل، فدل ذلك على انها ايه؟ عزيمه. ثم ان عبد الله بن عمر قال له معقبا في نهاية الحديث، قال له: يا ابن أخي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى إذن اللي بيتم ده بيتبع مين بقى؟ مش بيتبع النبي، بيتبع مين بقى؟ بيتبع دماغه، مش بيتبع النبي عليه السلام، لأن النبي عليه السلام ما فعل ذلك أو ما أتم الصلاة في السفر مطلقا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يأتم بمقيم أبدا وهو مسافر. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما هو مسافر والامام مقيم وهو مسافر، ما كانش يهتم بامام ايه؟ مقيم ابدا، لان الامام المقيم هيصلي كام ركعه؟ 4، وهو لو صلى وراح يصليهم 4، وهو المفروض يصلي كام؟ ركعتين. فماذا كان يفعل عمر بن الخطاب؟ كان يفعل عمر بن الخطاب كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام. ماذا كان يفعل النبي؟ كان يصلي بالناس وهو مسافر، وبعدما يصلي ركعتين كان يسلم ويقول أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر، أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر. يبقى إذن المسافر إما أن يكون هو إماما عشان يصلي ركعتين، وإما أن يصلي إيه منفردا كما قلت واحد يقول الله. طب أنا رايح الكعب، رايح المدينة وراح مكة، والصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، وصلى المدينة بإيه بألف صلاة، هروح وأقصر الصلاة كمان؟ أيوة تروح تقصر الصلاة، لأن دي بالنسبة لك إيه عزيمة، بالنسبة لك فريضة. حتى ولو كنت أنا تمنى أصلا ما ذهب إلى مكة ولما فتح مكة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقصر الصلاة ولم يتم الصلاة، ومكث 15 يوما كما في بعض ورد في بعض الايه في بعض الروايات. ماشي. كذلك عندنا حديث في موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم، يقول أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فما زاد على الركعتين. ماشي. وكذلك روى الإمام البخاري والإمام مسلم أن السيده عائشة رضي الله عنها قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرض الله صلاة السفر ركعتين وصلاة الحضر أربعة. فرض الله، يعني شوف حتى اللفظ فيه الفريضة. ماشي. ويؤكد هذا المعنى حديث ابن عباس موجود في صحيح مسلم، يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة فرض الله الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في الإيه وأقرت في السفر. يبقى احنا عندنا كم صحابي كما قلنا؟ عندنا سيدنا أنس، وعندنا عبد الله بن عمر، وعندنا عبد الله بن عباس، وعندنا مين؟ السيدة عائشة. كلهم روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، ولم يثبت عنه أنه أتم في السفر ولو مرة واحدة حتى يبين لنا الجواز. فده طبعا هو ده الرأي الراجح في هذه المسألة كما قلنا. وعلى ذلك فنحن نقول بأن القصر في السفر عزيمة وليس إيه رخصة. وبينا إن أبو حنيفة رد على رأي إيه الشافعي على ما قاله الشافعية والمالكية والحنابلة، رد عليهم إيه بالآية التي استدلوا بها وبالحديث الذي استدلوا به. قلنا الآية اللي استدلوا بها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، قلنا إنه ما دام ربنا رفع الجناح أو رفع الإثم فليس عليكم جناح أن تقصروا، مش كده؟ يبقى إذا فيها رخصة اهي. طب وحنيفة قال لهم لا، رفع طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن السعي بين الصفا والمروة قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطاف بهما. ومعلوم أن الطواف بالبيت والسعي يعني ركنان من أركان الحج والإيه والعمرة، ولا يصح الحج إلا به، ولا يصح الإيه بهما، ولا تصح العمرة إلا بهما. وبالرغم من ذلك قال الله عز وجل إيه فلا جناح، مش كده ولا؟ ده بالنسبة للآية. وبالنسبة للحديث أنتم بتقولوا إن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه هي صدقة تصدق الله بها عليكم، وتقولوا إن الصدقة ديت يعني معنى إن هي صدقة يعني معناها إن هي رخصة مش عزيمة، ما هي صدقة. فرد عليهم ابو حنيفه وقال لهم لا، اذا كان ربنا بيتكلم عن الزكاه المفروضه وذكرها انها برضو ايه صدقه، قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فربنا ذكر وصف الصدقه المفروضه او الزكاه المفروضه بانها ايه بانها صدقه. وفي ايه ثانيه برضو في سوره التوبه برضو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، اللي هي الزكاة الايه الزكاة المفروضة. فطبعا نستخلص من ذلك ان الرأي الراجح في هذه المسألة والذي نقول به والذي نفتي به بفضل عز وجل ان القصر في السفر عزيمة وليس رخصة، ومن اتم في السفر فقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابو حنيفة ان من اتم الصلاة في السفر فصلاته باطلة. طب ماذا نفعل اذا كنا مسافرين؟ اما ان تكون اماما، واخد بال حضرتك تصلي بالناس المسافرين اللي معاك لانك هتصلي ركعتين، واما ان تصلي ايه منفردا. مفهوم الكلام ده؟ ده احنا عدناه اعاده سريعه. فيما سنن، هل يا ترى سنن الصلاه تؤدى في السفر ام لا؟ هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى في السفر صلاة نفل أو تطوع إلا أربع حاجات بس، يعني ما فيش سنة للظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، كل دي مرتبطة بالإيه؟ بالصلاة الخمس. السنة الوحيدة المرتبطة بالصلاة الخمس وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة الإيه؟ سنة الفجر. سنة الفجر. يبقى احنا عندنا أربع سنن أداها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يفعل غيرها، ولم يثبت عنه أنه فعل غيرها أبدا. سنة الفجر والوتر والضحى وقيام الليل. طب سنة الظهر قبليه ولا بعديه؟ أبدا. سنة العصر؟ أبدا. سنة المغرب؟ أبدا. سنة العشاء؟ أبدا. إيه اللي عمله؟ سنة الفجر القبلية ركعتين، سنة الضحى وصلاة الوتر وقيام الايه؟ قيام الليل. طبعا انا هقتصر يعني نحن بين الاربع سنن دولت بما ثبت عن النبي عليه السلام، وان شاء الله هنكمل ان شاء الله في الايه في اللقاءين القادمين باذن الله. اول حاجة ناخدها نبدأ بها صلاة الايه؟ الوتر. كويس. الوتر طبعا في روايات كثيرة جدا وردت في صحيح البخاري وفي غير البخاري، جاءت من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، وجاءت من طريق أبو هريرة رضي الله عنه، وجاءت من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه. كل هذه يعني هؤلاء لهم روايات مختلفة، لكن خلاصة هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في السفر على دابته أينما توجهت. بس خلي بالك، كان يصلي في السفر على دابته أينما توجهت. ديت ها يعني كلمتين دهما هناخد منهم شوية أحكام دلوقتي عجيبة وغريبة. كان يصلي في السفر على دابته أينما توجهت. ايه اللي ناخده من الحكم من الاحكام دي؟ اللي هي ناخده من الحديث ده. قال اهل العلم ناخذ منه عده احكام يعني قلما ينتبه اليها الكثير من الناس. اول حاجه ناخذها من الحديث ان نافله السفر لا يتقيد فيها المصلي بالتوجه للقبله او باستقبال القبله. وان كان الامام احمد بيقول لك يبدأ الصلاة أولا باستقبال القبلة، لكن تتوجه الدابة حيثما في أي مكان ما في مشكلة. لكن البقية قالوا أن المسافر ليس شرطا أن يكون متجها للقبلة وهو يصلي سنة الإيه وهو يصلي الإيه يصلي الوتر أو يصلي السنن عامة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. واستدل على ذلك بالآية الكريمة في سورة البقرة، وده طبعا رأي كثير من المفسرين وكثير من أهل العلم، قالوا أن قول الله عز وجل في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا أن هذه الآية نزلت في نافلة السفر وليس في الإيه وليس في الفريضة. في نافلة السفر وليس في الفريضة. ليه؟ لأن هناك روايات صحيحة من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو على الدابة أينما توجهت، فإذا جاءت الفريضة نزل واستقبل القبلة. ناخد من كده إيه؟ أول حكم ناخده إن السنن في السفر أو النوافل في السفر لا يتقيد الإنسان فيها بالاتجاه للإيه؟ للقبلة. ده أول حاجة بدليل هذا الحديث. لكن الفريضة لابد من الالتزام بالايه؟ بالقبلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيؤدي السنن وهو على الايه؟ على الدابة أينما توجهت. فإذا أراد الفريضة أن يصلي الفريضة ماذا فعل؟ ماذا كان يفعل؟ كان ينزل وكان يستقبل الايه؟ القبلة. يعني كان لا يؤدي الفريضة وهو على دابته، بل كان ينزل يقف على الأرض ويتجه للايه؟ ويتجه للقبلة. ده الحكم الأول. الحكم الثاني، أهل العلم لما اختلفوا في مسألة الوتر، هل يا ترى الوتر سنة ولا واجب؟ الفقهاء الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أن صلاة الوتر سنة، ما فيش غير أبو حنيفة، وده اللي أنا تعلمته لأن ده مذهبي. أبو حنيفة يقول أن الوتر صلاة الوتر واجبة، معنى ذلك أنها واجبة، يبقى إذن يأثم الإنسان بتركها طالما أنه إيه واجب، ولا إيه؟ مش كده برضه ولا إيه؟ معايا ولا؟ طيب، هذا الحديث وهذه الرواية التي نحن بصددها تؤكد صراحة أن صلاة الوتر ليست واجبة، وإنما هي إيه؟ وإنما هي سنة. إيه الدليل؟ قلنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الفريضة ماذا كان يفعل؟ كان ينزل ويصلي على الأرض وكان يتجه للقبلة، فإذا أراد السنن كان يصلي السنن على إيه؟ على الدابة. فكونه عليه الصلاة والسلام يصلي السنن على الدابة وكان يصلي الوتر على الدابة، إذن صلاة الوتر طالما أنه كان بيأديها على الدابة يبقى صلاة الوتر حكمها إيه؟ سنة وليس أمرا إيه؟ واجبا، ولو كان واجبا لا نزل وصلى إيه؟ وصلى على الأرض. فطبعا ديت إيه؟ بتأكد هذا المعنى. شفت بياخدوا ما بيسيبوش حاجة بصراحة حقيقة يعني. وإحنا عندنا حديث مشهور إنه صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وسأله عن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا من الصلوات في اليوم والليل، فقال له خمس صلوات في اليوم والليل، طيب يعني في غيرها؟ قال له إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. طيب إيه تاني؟ صيام رمضان 30 يوم أو صيام رمضان عموما 29 أو 30. طيب في تاني غيره؟ قال له إلا أن إيه؟ تطوع. طب وحج البيت؟ قال له إذا استطاع إيه؟ طب والزكاة برضه اللي معها إيه؟ معاه نصاب. طيب، فانصرف الرجل وقال والله لا أزيد عليها، والله لا أزيد عليها. طب ما أقول له أنت سألوا عن الصلاة، قال له خمس صلوات في اليوم الأول. طب وبعدين طب فيه ثاني؟ قال له إلا أن إيه؟ تطوع. يبقى إذن أي حاجة غير الصلوات الخمس هتبقى إيه؟ هتبقى تطوع. ومن ضمن أي حاجة اللي بغير الصلوات الخمس الوتر ولا لأ؟ مش كده ولا لأ؟ طيب، وعلى ذلك فصلاة الوتر ليست واجبة كما قال أبو حنيفة. وأبو حنيفة احنا خدنا رأيه في الايه؟ في المسألتين اللي عدوا، هل القصر في السفر رخصة أو العزيمة؟ قلنا المالكية والشافعية والحنابلة قال انها رخصة، وهو الوحيد اللي قال ايه؟ عزيمة. وخدنا برأي مين؟ خدنا رأي أبو حنيفة لأنه الأدلة بتاعته ايه؟ كانت قوية، مش كده؟ لكن هنا بقى احنا مش هنكون معاه. ليه بقى؟ لان الادله ليست ادله ايه؟ ليست ادله قويه. ماشي، ده الحكم الثاني. الحكم الثالث، قال اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي على الدابه، بيصلي على الدابه، قالوا اليس من الوارد ان الدابه دي وهو بيصلي عليها تتبول او تتبرد؟ صح ولا لا؟ يعني ممكن هو بيصلي عليها كده تتبول او تتبرد؟ امر وارد ولا مش وارد؟ وارد والله عادي. طب قال لك طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ هناخد من الحته ديت ايه؟ قال لك لا هناخد، ده هتفيدنا في حاجه مهمه جدا. طب ايه يا اخوانا هتفيدنا في ايه؟ قال لك والله هتفيدنا في حكم عظيم جدا ومهم، ان المصلي وهو يصلي، انا بصلي اهو جايب السجاده وبصلي الله اكبر، ثم جاءت نجاسه وانا بصلي لكني بعيد عن هذه النجاسه، بعيد عن موضع سجودي، لم تمسني بشيء ولم امسها بشيء، هل صلاتي صحيحه ولا غير صحيحه؟ صلاتي صحيحه طالما ان هي لم يعني يصبنا منها شيء، طالما اني لم يصبني منها شيء ولم اصب منها بشيء خلاص فصلاتي ايه؟ صحيحه. لان ممكن هو كده هوت على الدابه تتبول او تتبرد، طالما انه بعيد عن الايه؟ التبول والتبرز، وهو يصلي صلاته صحيحه ولا غير صحيحه؟ صلاته صحيحه. وعلى ذلك فان الانسان اذا كان يصلي وفي وجيه بقى الواد بقى بيلعب مش عارف ايه، فتبول في مكان قريب منه وهو يصلي، طالما ان البول بتاع الواد بعيد عني لم اصب منه بشيء ولم ينل مني بشيء وانا اديت الصلاه وبعيد عن النجاسه خلاص الصلاه خلاص ايه في هذه الحاله تكون صلاه ايه صلاه صحيحه. المحل اللي انت بتصلي فيه اي مكان اللي انت بتصلي فيه والنجاسه بعيده عنك وموضع سجودك انت بتادي في موضع السجود في مكان طاهر ما فيهاش اي حاجه. لما انا بقول لك لو لو لو لو جه علي شيء من النجاسه لو اصابتني شيء من النجاسه او لعق به شيء من النجاسه لا او المكان اللي انت بتسجد فيه جاء فيه نجاسه وسجدت عليها مش هينفع طبعا. لكن في نجاسه لكن انا بعيد عنها وما صابتنيش بشيء وهي بعيد عني تماما خلاص حتى ولو كانت قريبه لكن موضع سجودي بعيد عنها وانا لم تمسني بشيء ولا ما مستهاش بشيء هي بعيد عني وانا بعيد عنها خلاص الصلاه في هذه الحاله صلاه صحيحه. طبعا دي لقطه كانت بصراحه في منتهى الجمال. ده بدل الحكم ده الشيء الاول الذي كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الا وهي صلاه الايه؟ نمت ولا ايه؟ صلاه الوتر. ده اول ايه؟ سنه من السنة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. السنة الثانية صلاة الضحى. طبعا صلاة الضحى ثبتت في أحاديث كثيرة. وطبعا صلاة الضحى إمتى بتبدأ وإمتى بتنتهي؟ صلاة الضحى بتبدأ بعد غروب بعد شروق الشمس. لا مش ارتفاع الشمس. بعد شروق الشمس. ده ارتفاع الشمس ده ده ده, ده عند الظهر كده تقريبا. بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة تلت ساعة تبدأ تصلي صلاة الوتر عندك لغاية قبل صلاة الظهر بتلت ساعة أو ربع ساعة. في الفترة دي كلها تستطيع أنك تؤدي صلاة الإيه؟ صلاة الضحى. صلاة الضحى ورد بها أحاديث كثيرة وفي أحاديث في صحيح مسلم أن أم هانئ تقول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة طيب لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ده كان سفر ولا ما كانش سفر؟ وكان سفر إيه؟ للجهاد في سبيل الله مش كده ولا كان سفر جهاد اهو. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الى بيت ام هانئ فاحضرت له الماء فاغتسل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتي الضحى فخفف فيه لم ارى قد خفف قبل ذلك لم ارى خفف قبل ذلك الا انه كان يتم الركوع والسجود إلا أنه كان يتم الركوع يبقى التخفيف كان في كان في القراءة التخفيف كان في القراءة. فثبت من خلال هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى يعني في السفر صلاة الإيه؟ صلاة الضحى. ده بالنسبة لصلاة الضحى. طيب إيه الثالث بقى؟ اللي كان بيأديه قيام الليل. قيام الليل ورد في أحاديث في صحيح البخاري وفي غيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل في السفر على دابته أينما توجهت. كان يصلي قيام الليل في السفر على دابته أينما توجهت. وإحنا بينا الإيه المسألة دي. فثبت من خلال هذه الأحاديث أنه كان يصلي صلاة الإيه الليل في السفر. طيب عشان كده اللي بيسافر يجوز له أن يقوم من الليل ويتهجد بما فتح الله به عليه. رابعا واخيرا السنه الرابعه سنه الفجر القبليه. ودي السنه الوحيده اللي كما قلنا اللي هي مرتبطه بالايه؟ مرتبطه بالصلوات الخمس، دي السنه الوحيده اللي اداها. يعني لم يؤدي الظهر سنه الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. روى الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الكلام ده طبعا بعد ما انتصر المسلمون في ايه؟ في خيبر. وهم في الطريق في طريق العوده وطبعا كانوا متعبين تعب شديد جدا وارادوا ان يناموا. فقال صلى الله عليه وسلم الجيش كله نزل في مكان وكله عايز ينام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأ لنا الفجر؟ مين اللي هيقعد كده؟ يراقب لنا الفجر عشان يصحينا عشان نقوم نصلي. فقال بلال انا يا رسول الله يعني ان هو هيقعد ايه ينتظر الايه الفجر عشان يصح الجيش وصحنا وسلام عشان يصلوا صلاه الفجر. الجيش كله نام بما فيهم النبي عليه السلام. ما هو بلال قال انا ايه اكلأ لكم الفجر خلاص. وطبعا ثم هو قاعد دي حسنات. واحد يقول لك يا عم لا وكلك نايمين ولا انا صاحي اشمعنى انا يعني لا ده هو صاحي كل دقيقه بتعد عليه عباره عن ايه يعني حسنات في ميزان حسناته مفيش حاجه بتضيع يعني. فنام الكل ومعهم النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا بلال كان يعني اراد ان يتكئ على راحلته يقول: فغلبني النوم فنمت. يعمل كده لقى نفسه نام هو وراه، ظل الكل نيام حتى طلعت الشمس وخرج وقت الايه؟ الفجر. طبعا العلماء اخذوا يتكلموا في الحكايه ديت ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام والحديث بيقول ايه؟ تنام عيني ولا ينام ايه؟ قلبي. طبعا ده مش محل كلام دلوقتي. المهم يعني، لكن في النهايه يقول جابر: فما ايقظنا الا مس الشمس. فكان اول مستيقظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اينما قلت يا بلال؟ فين؟ مش تقول احنا طلعنا الفجر، مش اللي قلت الكلام ده؟ فقال: يا رسول الله غلبني النوم. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا للجيش بقى، قوموا ولياخذ كل منكم دابته حتى نترك هذا المكان فلا نصلي في موضع حضرنا فيه الشيطان. فلا نصلي في موضع حضرنا فيه الشيطان. يقول: فقمنا ونزلنا منزلا آخر. شوفوا مكان ايه تاني. فالكل اتوضى وبعدين ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الايه؟ سنة الفجر. ثم قال: ثم أقام بلال، أقام للإيه؟ للصلاة. فصلينا الفجر. أخذوا من ذلك حكما آخر، ألا وهو أن الصلاة الفائتة لا يؤذن لها، لكن يقام إيه؟ لا يعني أنا فاتني صلاة الظهر ولا فاتني صلاة العصر أصبحت إيه؟ فائتة. طب حبيت أصليها أأذن لها عشان أصلي؟ لا، أمال أعمل إيه؟ أقيم. وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ لما ضاع وقت صلاه الفجر وبيصلي والشمس طلعت، فامر بلال ان يقيم، لم يؤذن وانما اقام للصلاه الفائته، اخذوا منها هذا الحكم. طيب الحكم الثاني، قالوا ان سنه الفجر من السنن التي تقضى. ما هو قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، قضاها ولا ما قضاهاش؟ قضاها، صلاها قبل الايه؟ قبل الفريضة. عشان كده من فاتته صلاة الفجر اما ان يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة، يعني ممكن الواحد يجي كده المسجد لقى الامام بيصلي الفجر فدخل عشان يؤدي الايه؟ الفريضة، صلى الفريضة، هو ما كانش لسه صلى السنة. بعد ما يسلم السلام عليكم السلام عليكم يقوم على طول مباشرة يؤدي ايه؟ سنة الايه؟ الفجر. قضاء ده ايه؟ يؤديها قضاء. أو ينتظر لغاية ما تطلع الشمس، وبعد بعد ما تطلع الشمس ممكن يقضي ايه؟ سنة الايه؟ ممكن يقضي سنة الفجر. خلاص. اخذوا حكما اخر، الا وهو الفريضة، من نام عن صلاة، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها، اذا ذكرها لا كفارة لها الا هذا. يعني دلوقتي قاعد انشغل ونسيت الظهر خالص، مش عارف، فجأة لقيت العصر بيأذن، نسيت ورفع عن امتي الخطأ وليه طب ايه الكفارة؟ ان انا عادت بس لا كفارة لها الا هذا. اعمل ايه يعني؟ لا كفارة لها الا ان ايه؟ ان اؤديها. طب هل يجوز قضاؤها جماعة؟ هل يجوز القضاء جماعة؟ اي بالظبط كده يجوز، لان الفجر اهو اصبح ايه؟ وقته عدى، فحصل له ايه؟ قضاء. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ادى صلاة الفجر بيأدها قضاء وأدها ايه؟ جماعة. يبقى اذا يجوز قضاء الصلوات او الفوائت ان يقضيها الانسان ايه؟ جماعة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مش ماشي؟ في حكم كمان، احنا قلنا ان الصلاة الفائتة لا يؤذن لها وانما يقام ايه؟ يقام لها فقط. عشان كده بعض اهل العلم قالوا والله يعني هذه مشيئة الله عز وجل، ان هم يناموا وتطلع الشمس حتى نتعلم هذه الاحكام، لولا ذلك ما تعلمنا كل هذه الاحكام. وعلى ذلك نستخلص من كلامنا هذا أن السنن الثابتة في السفر والتي فعلها النبي عليه السلام هي أربع سنن فقط: سنة الوتر، وسنة الضحى، وقيام الليل، وإيه، وركعتا الفجر. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سوف نكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن بقى إيه المسافة القصر هتكون قد إيه، والمكان اللي أنا هقوم فيه أو فيه كم يوم، والحد كلها عايزة إيه شيء من التوضيح أو التفصيل، وهذا ما ينطوي عليه حديثنا إن شاء الله.